حياتي دموع وقلبي ولوه، حياتي دموع وقلبي ولوه، وشوق إلى أرضنا والرجوع، حياتي دموع وقلبي ولوه، حياتي دموع وقلبي ولوه، وشوق إلى أرضنا والرجوع. حياتي حياتي أسى كلها إذا ما تلاشى غدا ظلها، حياتي حياتي أسى كلها إذا ما تلاشى غدا ظلها، حياتي حياتي أسى كلها إذا ما تلاشى غدا ظلها، حياتي حياتي أسى كلها إذا ما تلاشى غدا ظلها، سيبقى على الأرض منه صدى، سيبقى على الأرض منه صدى، يردد صوتي هنا منشدا، حياتي دموع حياتي دموع، حياتي دموع وقلبي ولوح، حياتي دموع وقلبي ولوح، وشوق إلى أرضنا والرجوع. شباب سقاه الأسى ورواه إذا ما دعته إليها الحياة، شباب سقاه الأسى ورواه، شباب سقاه الأسى ورواه إذا ما دعته إليها الحياة، شباب سقاه الأسى ورواه إذا ما دعته إليها الحياة، شباب سقاه الأسى ورواه إذا ما دعته إليها الحياة، وهذا شباب شباب عذاب، وهذا شباب شباب عذاب، وهذه الرواب رهين اغتراب، حياتي دموع حياتي دموع، حياتي دموع وقلبي ولوح، حياتي دموع وقلبي ولوح، وشوق إلى أرضنا والرجوع. وتعزف أوتار قلبي لحوني، تهدهد قلبي وتجل شجوني، وتعزف أوتار قلبي لحوني، تهدهد قلبي وتجل شجوني، وتعزف أوتار قلبي لحوني، تهدهد قلبي وتجل شجوني، وتعزف أوتار قلبي لحوني، تهدهد قلبي وتجل شجوني، وهذا نشيدي سيبقى خلود، وهذا نشيدي سيبقى خلود، سيبقى وراء صداه يعود، حياتي دموع حياتي دموع، حياتي دموع وقلبي ولوح، حياتي دموع وقلبي ولوح، وشوق إلى أرضنا والرجوع. أخي كان نبع حناني وحبي، وكان الضياء لعيني وقلبي، أخي كان نبع حناني وحبي، وكان الضياء لعيني وقلبي، أخي كان نبع حناني وحبي، وكان الضياء لعيني وقلبي، أخي كان نبع حناني وحبي، وكان الضياء لعيني وقلبي، وفي ليل سهدي يحرك وجدي، وفي ليل سهدي يحرك وجدي، أخي أنا وحدي ولا نور يهدي، حياتي دموع حياتي دموع، حياتي دموع وقلبي ولوح، حياتي دموع وقلبي ولوح، وشوق إلى أرضنا والرجوع، حياتي دموع وقلبي ولوح، حياتي دموع وقلبي ولوح، وشوق إلى أرضنا والرجوع، وشوق إلى أرضنا والرجوع.